الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور أي الحج الذي لا يخالطه إثم. وصدق رسول الله. علم إسماعيل عليه السلام، نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، هو الذبيح الصابر الحليم وأبو العرب المستعربة، ومن سلالته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد قبل ميلاد السيد المسيح بنحو 2000 عام. سافر به والده رضيعا مع أمه هاجر المصرية إلى مكة، حيث تركهم هناك، وكانت أرضا لا زرع فيها ولا ماء ولا بشر. تحت أقدام الرضيع إسماعيل تفجرت عين زمزم، فكان ذلك إذانا ببدء العمران في وادي مكة، حيث جاءت إليها قبيلة جرهم العربية والتي نشأ بينها وتعلم منها لغتها العربية، ثم تزوج منها وأصبح أبا للعرب المستعربة. حينما رأى سيدنا إبراهيم في منامه أن الله يأمره بذبح ولده، سلم إسماعيل لأمر الله تعالى. فلما هم الوالد بذبحه فداه الله بكبش عظيم أنزله من السماء، وأصبح يوم الطاعة هذا يوم عيد سنوي يحتفل فيه المسلمون بذبح أضاحيهم. شارك سيدنا إسماعيل والده عليهما السلام في بناء الكعبة المشرفة تنفيذا لأمر الله تعالى. ولما بلغ 40 من عمره أرسله الله نبيا لجرهم والعماليق وغيرهما من قبائل اليمن، وظل خادما للبيت الحرام حتى وفاته عليه السلام. مثل الجزار ما يخافش من كتر الغنم. مثل يضرب للضعفاء والمستكينين لا يخشاهم عدوهم على كثرة عددهم، تماما مثل قطيع من الغنم يستطيع جزار واحد أن يذبحه كله واحدا واحدا دون خشية من اعتراض أو مقاومة منهم. والجزار ما يخافش من كتر الغنم. علم الأغنام. الأغنام حيوانات توجد في جميع أنحاء العالم، منها ما يعيش طليقا في البر ومنها المستأنس. الأغنام البرية يغطي جسمها شعر خشن، أما المستأنسة فيغطي جسمها صوف يختلف في الطول ودرجة النعومة حسب الأنواع. موسم التناسل يبدأ في الخريف، ومدة الحمل 5 شهور، وغالبا ما تلد الأنثى مرة واحدة في السنة، بالإضافة إلى لحومها وألبانها وأصوافها وجلودها. توفر الأغنام منتجات عديدة مثل الغراء وخيوط مضارب الكرة وشحوم لصناعة مستحضرات التجميل. طرفة. قل لي يا جح. نعم. من مواليد أي برج الآن؟ برج التيس. برج التيس. لا يوجد برج بهذا الاسم يا جحا، لعلك تقصد برج الجدي. عندما ولدت يا صديقي كنت في برج الجدي، وقد مضى على ولادتي 40 عاما، ولابد أن الجدي قد كبر وأصبح تيسا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.